معي سؤال مكتوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إنها قادمة من مصر إلى المدينة، وإن شاء الله سنذهب إلى مكة يوم الثلاثاء القادم، ويوم السبت أمس جاء الحيض. السؤال: ماذا أفعل لأداء العمرة؟ على كل حال، إذا كانت عادتها يعني ليست طويلة، يمكنها أن تنقضي عادتها في مكة قبل أن يحين وقت سفرهم، فهي تحرم بالعمرة، تحرم بالعمرة وتبقى حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. والمرأة إذا خافة ينزل عليها الحيض تحرم وتقول: إلا إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. فإذا نزل عليها الحيض فلتحل ولا شيء عليها. لكن هذه تقول إن نزل الحيض وأنهم سيذهبون إلى مكة، فإن كانت عادتها يعني تنقضي قبل وقت سفرهم فهي تحرم بالعمرة وتبقى حتى تطهر، ثم تغتسل وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقضي عمرتها. وإن كانت عادتها أكثر فلا ينبغي أن تحرم، إذا كانت ستحبس قومها، ستحرج قومها، ولا ينبغي أن نفتي لها بأنها تطوف وهي حائض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية يوم العيد قالوا إنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، والطواف لا يصلح للحائض. قال: أحابستنا هي؟ يعني لو كان الأمر كذلك ولم تطف طواف الإفاضة لن حبسوا من أجلها حتى تطهر. قالوا له: إنها قد أفاضت. قال: إذن لتنفروا أو لتنفر إذن، فخفف عن الحائط طواف الوداع فقط. وهذه القصة تدل على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض، مهما أفتى به من أفتى. على كل حال، النص يعني الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للحائض أن تطوف والحائض تحبس قومها حتى تطهر. يقول: نريد العمرة، فهل يجوز للرجال الاغتسال هنا في الهن؟ نعم، يجوز الاغتسال ولبس ملابس الإحرام، ثم عند وصول الميقات أبار علي تنون، تقول: لبيك عمرة، حتى ولو كنت في السيارة، ولا يلزم أنك تنزل وتصلي ركعتين، لا خلاص يكفي إذا كنت صليت، لأن المواصلات سريعة. وإذا اغتسلت في الفندق ولبست الإزار والرداء يعني المسافة قصيرة والوقت قصير، لا تحتاج إلى اغتسال ونظافة في آبار علي، بس عليك أن تلبي وتنوي الدخول في النسك من آبار علي، وهذا صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمية الكعبة منين جيت؟ يعني سماها الله عز وجل. لماذا سميت الكعبة؟ سماها الله عز وجل. تسمية من الله. أين؟ هذا الجواب. إيش تبي أكثر من تسمية؟ يعني شيء ثاني ما يأخذ فيه. ما دام سماها الله ما ليس لنا بحث فيه. أمك أرضعت بنت أختك الأولى. أين؟ بنت أختك أرضعتها والدتك. بنت أختك أرضعتها والدتك. ولد أختك الثانية يريد أن يتزوج هذه البنت. ما دام بنت أختك أرضعتها والدتك فهي أختك، بنت أختك أختك، وأختك هي خالة هذا الولد، كيف يأخذ خالته؟ خالته من الرضاع، إذا كان رضاعا محرما، خمس رضاعات معلومات في سن الرضاع. لا لا، هذه أنواع الرضاعة. بنت أختك رضعت من أمك، فأمك أم لها من الرضاعة، وجميع أبناء أمك وبناتها أخوات له. أي نعم، فهي تصير خالة لابن أختك الثانية. اترك فيها. طيب اي انا اقول هذا، انا اقول هذا كم كمية الرضاعة؟ اذا كان 5 رضاعات معلومات يعني في سن الرضاعة، فهذا الرضاعة المحرم، فهذا هو الرضاعة المحرم. يظهر ان السؤال مختلف الصيغة، 5 رضاعات معلومات في سن الرضاعة يحرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا أنه لا توارث. أين يعني إذا حل لا يأخذ خالته أين من الرضاعة. نعم يا شيخ. عليكم السلام. في السنة أخطاء أقطار أين يعني أهل السنة، أي أهل السنة فيهم أقطاب. نعم الأقطاب التي يزعمها المتصوفة ليس في الضلال، وإنما في الصلحاء. والقطب معناه أن الذي تدور عليه الفتية في العلم، القطب الذي يخلع عليه صفات الله عز وجل. ولكن القطب عند أهل السنة هو العالم الذي يرجع إليه في علمه. نعم هذا اللفظ. نعم معنى. طيب ما سمي القطب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أليست مخلوقة؟ هل هي آلهة؟ انتهى. نعم وفيكم. نعم ولقد رأيت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يشبه ذلك حينما يعني يأتي، كان الملك فيصل الله يرحمه كلهم أقطاب، لكن حينما يأتي الشيخ محمد بن إبراهيم يلتفتون إليه ويدورون عليه بما فيهم الملك فيصل. أي نعم فالله المستعان. نعم نعم يا شيخ. هذا سؤال جاءه الأخ، هل صلاة الشفع تبدأ من بعد صلاة المغرب؟ لا يعني يقول أخونا صلاة الشفع تبدأ من بعد صلاة المغرب، إذا كان يقصد بصلاة الشفع صلاة الليل مثنى مثنى، فهذه يعني صلاة التهجد، هذه تبدأ بعد صلاة العشاء. وإذا كان يقصد بالشفع أنه يعني ركعتين ركعتين، فهذه لا في كل وقت، في النهار وفي الليل، الرواتب بعد كل صلاة ما عدا صلاة العصر وصلاة الفجر، فهذه شفع كلها شفع. الشفع الذي يقصد به يعني أنه ليس ركعة واحدة، ليس وترا. أي نعم. فما أدري وش يقصد بالشفع صاحب السؤال هذا، إذا كان يقصد به صلاة الليل التهجد فهي تبدأ صلاة الليل بعد العشاء. إذا كان يقصد بالشفع الصلاة النافلة التي هي من ركعتين، فهي في النهار وفي الليل في كل يوم. الله المستعان. إلا في أوقات النهي، في صلاة لا سبب لها، في صلاة ليست من ذوات الأسباب. نعم نعم هذا ليس من هدي الرسول. شفت لما أنت يعني عملت عملا ليس من هدي الرسول وقعت في حرج. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم تخرج من مكة إلى التنعيم وتضيع الوقت مغبون، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، إذا خرجت كم ساعة؟ لو هذه قضيتها في الحرم وفي الطواف أفضل لك. حتى ميت ولا غيرك، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ما عدا أم المؤمنين عائشة لأنها أحرمت بعمرة مفردة فجاءها العذر ولا تتمكن من الطواف وهي حائض، هذا دليل على أن الحائض لا تطوف، فقال لها ارفضي عمرتك واهلي بالحج، لما انتهت من الحج كأنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة. أي نعم. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما فعل عبد الرحمن؟ هل أحرم عبد الرحمن بن أبي بكر؟ ما الذي يمنعه إلا لأن هذا يعني خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. نعم. إن شاء الله. وهذا ظهار، وش يقصد بهذا؟ أنت علي كثدي أمي، يقوله لزوجته إن خرجت من البيت فأنت كذا. هذا ظهار، يعني أخشى أن يكون ظهارا، أخشى أن يكون ظهارا. بكل حال سألوا سماحة المفتي في هذه المسألة. نعم. عليكم السلام. اللهم صل وسلم. ها؟ لا، هو اللهم صل وسلم، يعني المقصود أجعل صلاتي، أجعل بعض صلاتي ربعها شطرها كلها، يعني دعائي، يعني دعائي، والدعاء صلاة، الأصل في الصلاة الدعاء. فهو لا يضيع الفرائض مع الإتيان بالفرائض والواجبات. أي نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، من لزم الصلاة على النبي فرج الله همه. نعم. ونعم يعني ها أفضل ذكر القرآن. أي نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها هذا أفضل من غيره. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما فيه يعني كاف الخطاب إلا في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأني أخشى مثلا يعني أن كاف الخطاب تجر إلى الطلب منه أن يشفع أو أن ينصر أو أن يرزق أو أن يغفر، قد يحصل هذا. أشوف هذا بيمينه وأنت بشمالك، إذن أبدأ باليمين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. رجل دخل مكة محرم بالحج، طاف ساعة. نعم. يجوز أن يغير نيته إلى عمره، يحل بعد الطواف، يحل ونعم، من طاف كما يقول ابن عباس من طاف وسعى فقد حل شاء ما أبى، يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمره، ولا أما من ساق الهدي ف يعني يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. متمتع، وشلون أنت عارف وشلون متمتع؟ يحرم بالعمرة أولا ثم يحل منها. شلون غير رأيه؟ غير رأيه يعني يدخل وقد طاف وسعى يبقى على إحرامه، لكن يبقى على إحرامه يعني رفض العمرة، رفض العمرة. أي نعم، كما رفضت عائشة وهي محرمة. على كل حال نعم، قد يجيز بعض العلماء أن الشخص يمكن أن يدخل الحج على العمرة وليس العكس. نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بعض العلماء لا يرون على أهل مكة عمرة. أي نعم، فلا يحتاجون للخروج. لكن لو على بعض على كلام بعض أهل العلم الفقهاء أراد المكي العمرة أن يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة. لكن يعني هذا على قول من أنه يشرع لأهل مكة أو يجب على أهل مكة أن يعتمروا، يخرج إلى الحل يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، إما من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة، يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ليش في الحج يحرم من مكة؟ لأنه سيذهب إلى عرفة محرما فيجمع بين الحل والحرم. أما في العمرة إذا أحرم من مكة فلم يجمع بين الحل والحرم في إحرام. نعم. مفرد يهرب عن الهدي، هو عادة الذي يقدم مفردا من بلده ثم يريد أن يأتي بعمرة بعد الحج، هو يريد أن يفر من أفضل الأنساك وهو التمتع والاتيان من الهدي، فغالبا أنه يفر من الهدي لا يريد أن يذبح. لا ما هو بهذا الكلام، ما هو ليس هذا هو الكلام. التمتع أفضل عند الحنابلة، عند الحنابلة وربما عند لا حول ولا قوة إلا بالله، والقران عند الأحناف، والإفراد عند المالكية، الشافعية والحنابلة يرون التمتع، الحنابلة مع الشافعية خليهم، والأحناف يرون القران أفضل، والمالكية يرون الإفراد، والجمع بين أقوالهم أن من أفرد الحج